الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. تفسير سورة الإخلاص. من فضائل هذه السورة ما روي عند الإمام البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يظن أنها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، دخل لشيء معين وخبر جاء من السماء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، كما رواه الإمام مسلم والترمذي. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهي مكية في قول الجمهور، وهو الصحيح. وقال قتادة والضحاك والسدي بمدنيتها، ورجحه السيوطي في الإتقان. وهي السورة رقم 28 من حيث النزول، بعد الناس وقبل النجم. ومن أسمائها التوقيفية الإخلاص، وهو أشهرها، وبه عنونت في المصحف ومعظم كتب التفسير، لأنها تناولت الحديث عن إخلاص العبادة لله وتوحيده. ومن أسمائها قل هو الله أحد، وقد وردت الأحاديث بشهرته. فعن أبي الدرداء عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم، وبه عنون البخاري في صحيحه والآلوسي في التفسير. ومن الأسماء الاجتهادية الأساس والتوحيد والمقشقشة والصمد. وعقد الرازي فصلا لأسمائها وذكر لها 20 اسما. يقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه أحد فيها. وقد تقدم ذكر سبب نزولها، وقال عكرمة: لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: الله الصمد. الله الذي كمل في صفات الشرف والمجد والعظمة، الذي يقصده الخلائق في قضاء الحوائج والرغائب. قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس له مثل وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وعن مجاهد: الصمد المصمت الذي لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وكل هذه صحيحة، وهي صفات الله عز وجل، هو الذي يصمد إليه الخلائق في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. لم يلد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مماثلا ولا مشابها سبحانه وتعالى، ليس له من خلقه أحد يماثله ويشابهه. كذلك في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، تبارك الله وتقدس رب العالمين. فسبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد ولا والدة ولا صاحبة. قال مجاهد: ولم يكن له كفوا أحد، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى الله وتقدس وتنزه. وفي صحيح البخاري وعند الإمام مسلم أيضا: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما عند الإمام أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذن هذه السورة في حق الله تعالى مثل سورة الكوثر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الطعن في الرسول كان سببه أنهم قالوا إنه أبتر، وهنا الطعن بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن انعدام الولد للإنسان عيب، ووجوده لله عيب. ولذلك قال هنا: قل حتى تكون ذابا عني. وفي الكوثر: أنا أقول إنا أعطيناك لأكون أنا ذابا عنك يا رسول الله. والله أعلم، قد اختلف التأويلات أنها تعدل ثلث القرآن إلى أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، من كررها 3 مرات له ثواب الختم كله، وأنها تعدل الثلث عند من لا يحسن غيرها، ثالثا أنها تعدل ثلث معاني القرآن، فالقرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهي قد اشتملت على التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. رابعا قيل أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، ولكن تكرارها 3 لا يكون بمنزلة ختمة كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.